أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف الآيات يدبر الأمر

الله يعلم ما

الأعمي والبصير أم هل يستوي الظلمات والنور أم جعلوا only